هل الذهب محرم كما يقول الشيخ الألباني في كتابه عنوانه آداب الزفاف؟ وأيضا في الحج يقول إن مناسك الحج واحد وهو التمتع. لا، هذا غلط. ذهب باح الحديث للحديث النساء حكى عليه الإجماع جمع منها العلم كالبيهقي والنووي والجصاص والحنبي وجماعة، وما يروى بعض الأحاديث المهمة للتحريم فهي منسوخة. فالذهب حل للنساء كالحديث حرم على الذكور. وكذلك مسألة الحج عن ساك الحج ثلاثة: القران والتمتع وإفراد الحج. لكن التمتع أفضل، وأما نسك الحج والطواف هو جائز. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس الصحابة أن يحلوا لحكمة ظاهرة، أن يحلوا جعلوا عمرة، لأن الجاهلة كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج ورونها من أفضل الهجور، فأمرهم أن يحلوا وجعلوا عمرة، وقال لولا أن أتيت لأهلت معكم يبين للناس فضل العمرة. ولم ينسخ الحج عليه الصلاة والسلام، والحج باقي والقران باقي، ولهذا فعله الصحابة بعده ومعلم الناس به. أفرد الصديق وأفرد عمر وأفرد عثمان رضي الله عنهم، وقرن علي بين الحج والعمرة في عهد عثمان، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن التمتع أفضل. أما قول بأن الحج منسوخ ولا بقي إلا نسخ التمتع هذا غلط، لا وجه له، يخالف إجماع المسلمين. قد أجمع العلماء جميعا على أن الإنساك ثلاث: القران والتمتع والإفراد الحج عند جميع أهل العلم. فمن زعم أن الحج نسخ وأنه لا يبقى هذا غلط.